والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نكمل نذكر بموضوع الاختبار والحفل الختامي. أما الاختبار فقد تغير الاجتهاد ولنا في هذا سلف، فعلماء الأمة قبل اجتهدوا وتغيرت اجتهادهم. الإمام الشافعي له المذهب القديم والمذهب الجديد، والقديم في العراق والجديد في مصر، والإمام أحمد له أكثر من رواية، وكل هذه التبريرات عشان نغير موعد الاختبار. موعد الاختبار بالنظر والتأمل، يعني وجدت أن الفرائض تختلف عن الدورات السابقة، دورة العبادات والمعاملات ودورة الأنكحة والجنايات. في تلك الدورات كنا ما نصل إلى نهاية الدورة، يعني في آخر الدورة نكون إحنا في الحج وكتاب الطهارة يصبح بعيد العهد، فيحتاج إلى أيام عشان نذاكر. لكن في المواريث والفرائض يوميا نحن نراجع كل مسألة تمر معنا، هي مراجعة لأصحاب الفروض ومراجعة للعصبة ومراجعة للتأصيل ومراجعة للتصحيح وهكذا. فلذلك رأينا أنه ما نحتاج إلى مدة طويلة الاختبار، يمكن يختبر في وقت قريب. ونظرا لظروف الإجازة وكثرة السفر، والناس تفرح بهذه الإجازة وهي فرصة لهم، الذي يسافر إلى أهله والذي يسافر إلى مكة والذي يسافر إلى المدينة، فكذلك ضمننا الاختبارات. يعني بدل ما يكون اختبارين جعلناها اختبار واحد، وهذا يسمونه في عالم التخفيضات. فإذا سيكون اختبار واحد، لكن سنجعل موعدين. الموعد الأول هو يوم الأربعاء القادم، يعني بعد غد، بعد الغد، يوم الأربعاء بعد الغد، غدا مراجعة بالنسبة لنا. وبعد الغد يكون اختبار، بعد العصر اختبار. من لا يناسبه هذا الموعد يمكن أن يحضر في الموعد الثاني، وهو يوم السبت بعد المغرب. فأصبح عندنا موعدان اختياريان، من شاء أن يحضر الأول أو يحضر الثاني، لكن لا يحضر هنا معنا. ما في مشكلة؟ طيب، اختيارية، من شاء أن يحضر الأول فليحضر، من شاء أن يحضر الثاني فليحضر. الأول يوم الأربعاء بعد العصر، والشيخ هو المسؤول عن إجراء هذه الاختبارات بعد العصر مباشرة. بعد صلاة العصر تختبرون في مقدمة المسجد، تجلسون هكذا متباعدين. أنا ما عندي مشكلة، بس هذا لكم. طيب، كان يعني في موعد المحاضرة. طيب، مناسب، إذا كان مناسب خلاص ما في إشكال. على العموم اللي يجي الساعة 4 راح يختبر الشيخ، سيكون نماذج، ستكون هناك نماذج. في إشكال يا شيخ؟ إذا الساعة يعني بعد العصر نقول موعد الاختبار، والموعد الثاني يوم السبت بعد المغرب، هذا الموعد الثاني. ثم الحفل الختامي يكون في يوم الاثنين بعد صلاة العشاء بحول الله تعالى. لماذا الاثنين صعب؟ الأحد صعب لأنهم لازم يخرجوا النتائج. يمكن الأحد في حالة إذا اختبرتوا كلكم يوم الأربعاء، إذا اختبروا جميع يوم الأربعاء يمكن، عشان تطبع شهادات وكذا، الإخوة يأخذون وقت في هذا. إيه، فيصير يوم الاثنين مناسب؟ طيب، يقولون خير البر عاجله وليس آخره. طيب، إذا يوم الثلاثاء ما في مشكلة؟ لا في مشكلة، في مشكلة ولا. أنا قلت الثلاثاء إيه؟ الاختبار جامع في كل شيء. لا، ما في حاجة. كيف؟ إيه؟ إيه خلاص، لأنه غدا مراجعة. الله يحفظكم. طيب يا إخواني، ما رأيكم في الاختبار في الحفل الختامي يكون يوم الاثنين؟ لا الله أحب لكم ما يعني الأيسر لكم الأخر. طيب ثم بعد ذلك باقي النساء اختبارهن يكون بالاتفاق بينهم وبين المشرفة التي عندهم، فهم يتفقون ويحددون موعد لهن، وسيكون يعني سأعدنا ماده مختلفة للاختبارات المختلفة. اتفقنا على هذا؟ كيف؟ لا متساوي الاختبار واحد ما يفرق، نفس الاختبار تختلف يعني مسائل نفس في نفس المستوى يعني لن يكون خلاص إن شاء الله حل مسائل. اختيار اختيار اختيار من يناسبه الأربعاء فخير البر عاجله، ومن لا يناسبه الأربعاء لظرف سفر أو نحوه فيحضر السبت. فأنا أفضل الإنسان يختبر الأربعاء ويخلص على العموم. هذه المسألة الأولى. والمسألة الثانية نريد أن نشرع في ختم الكتاب يا مشايخ كما تريدون، يعني ترغبون الثلاثاء، الثلاثاء أفضل أم يستوي؟ الثلاثاء أفضل. طيب الثلاثاء خلاص يوم الثلاثاء يزيد يصبح الحفل بعد إيش؟ بعد العشاء. طيب بعد العشاء إيه بعد العشاء والله ما يطول هو الحفل نصف ساعة، توزيع النتائج وتوزيع الشهادات. يعني أنتم الآن لا تحرجوني تجعلوني أبوح بأسرار ما أبغى أقولها، أنا بعد المغرب يكون بدرس، أنا يعني سنرغب الحضور. طيب يا شيخ آخر مسألة نريد أن نحل مسألة، وهي افتحوا آخر صفحة، آخر صفحة في ذوي الأرحام، ذوي الأرحام كيف نورث ذوي الأرحام إذا وجد أصحاب الفروض؟ فمن الذي يرث صاحب الفروض إذا زادت عن الفروض؟ الزائد يذهب إلى من؟ لا إذا في فروض فقط ما في عصبة، يرد على أصحاب الفروض، يرد على أصحاب الفروض. فإن كان أصحاب الفروض انحصروا في الزوجية يعني إما زوج أو زوجة، فهل يرد عليهما؟ ما في. إذا نقول نعطي أصحاب الفروض فروضا، فما زاد يذهب إلى العصبة إن وجدوا، فإن لم يوجد عصبة يرد على أصحاب الفروض أنفسهم. يعني صار التسلسل الآن، أول خطوة يعطى أصحاب الفروض فروضهم، فما زاد فللعصبة، فإن عدم العصبة ما في عصبة في المسألة نلجأ إلى الرد على أصحاب الفروض إلا الزوجين، نرد على غير الزوجين، أما الزوجان فلا نرد عليهما. فإن كان في المسألة صاحب فرض هو زوج أو زوجة وليس هناك عصبة، فالآن تعذر، ما عندنا عصبة ولا عندنا رد، أين نذهب بالباقي؟ نذهب به إلى ذوي الأرحام. إذا متى نورث ذوي الأرحام؟ نورث ذوي الأرحام في حالتين، إذا كان المسألة ليس فيها إلا زوج أو زوجة فإنهم يأخذون، سيأخذون إيش؟ كم سيأخذون؟ كم الفرق؟ إن كان زوجا، إن كان زوجا أخذ النصف، ممكن يأخذ الربع الزوج؟ لن يأخذ، نقولنا ما في إلا هو، والزوجة ستأخذ الربع والباقي سيكون لذوي الأرحام لعدم وجود العصبة. هذه الصورة. الصورة الثانية أن لا يوجد في المسألة أصلا لا صاحب فرض ولا عاصب، لا صاحب فرض ولا عاصب، فأين تذهب التركة؟ إلى ذوي الأرحام. بقي أن نعرف كيف نورث ذوي الأرحام. نورث ذوي الأرحام بطريقة التنزيل، بمعنى أن ننزل كل صاحب رحم منزلة من أجلى به، من جاء عن طريقه. فمثلا بنت البنت، لو كان المسألة ما فيها إلا بنت بنت، فبنت البنت كم فرضها؟ كم فرضها؟ ليس لها فرض. هل هي صاحبة فرض؟ لا. هل هي عاصبة؟ لا. إذن ليست وارثة. إذن هي من ذوي الأرحام. كيف نورثها؟ نورثها ننزلها منزلة من أدلت بها، هي أدلت بها بالبنت، إذن نورثها ميراث بنت. واضح؟ فإذا كانت المسألة بنت بنت بنت، وأيضا إذا كانت المسألة بنت بنت بنا ومعها بنت أخت شقيقة، كيف معاملة البنت؟ بنت البنت معاملة معاملة البنت، وبنت الأخت الشقيقة معاملة معاملة أخت الشقيقة. أصبحت المسألة كأنها بنت وأخت شقيقة. كيف تذهب التركة؟ نفس للبنت، والأخت الشقيقة عاصبة مع الغير، والشاهد ما هو؟ والأخوات إن تكون بنات فهن ما هو. طيب مثال آخر، بنت بنت ابن، بنت بنت ابن معها بنت أخ شقيق، هؤلاء الآن مش نعتبرهم غيرها، فبنت بنت الابن تصبح أنها بنت ابن، إيه كأنها بنت ابن، وبنت الأخ الشقيق كأنها أخ شقيق. فالآن المسألة عندك هكذا، كيف تورثها؟ تقول لبنت الابن النصف والأخ الشقيق عاصب نوبة، فهمت كيف؟ بهذه الطريقة نورثها. طيب هناك قواعد يعني أخرى لكن سنمر عليها الآن في نفس الجدول هذا. المسألة الأولى بنت أخ شقيق، كأنها إيش؟ أخ شقيق، تأخذ كم؟ إذا المسألة كم نخليها؟ واحد لها، خلاص أكتب مسألة واحد وواحد. انتقل المسألة الثانية، لا سنعطيك أمثلة. بنت بنت استريح محمد، بنت بنت كأنها بنت، إذا لها النصف ويرد عليها، فإذا تأخذ كامل المال من واحد، الحل واحد واحد. طيب بعدها بنت عم وبنت عم، كأنه عندنا عم وعم عصبة، فالمسألة من كم؟ من الرؤوس، اثنين واحد واحد. احنا نحن الكتاب صفحة كم الآن؟ 83 آخر صفحة. طيب المسألة الثالثة بنت أخ شقيق وبنت أخ شقيق وبنت أخ شقيق كذلك، كأن عندنا ثلاثة إخوة أشقاء، فالمسألة من كم؟ من ثلاثة، واحد واحد واحد. عن طيب بنت المسألة الخامسة هذه، خمسة بنت بنت، كأنه عندنا خمسة شريفين والباقي رد، إذا كأنه عندنا خمس بنات، فالمسألة من أو أربع بنات، هذه أربعة، فالمسألة من كم؟ من أربعة، من أربعة مش من ثلاثة، لأنه رد فترد خلاص محدود عليها، فرجع مثل أربعة. طيب المسألة السادسة، المسألة السادسة، انتبهوا يا إخوان، من القواعد في ميراث ذوي الأرحام ما نفرق بين الأنثى والذكر، لماذا؟ لأن هي ما ترث بنفسها، هي ترث من جاءت به، ترث ميراث من جاءت عن طريقه، فإحنا نعطي من جاءت عن طريقه، إن كان ذكرا ميراث ذكر، إن كان أنثى ميراث أنثى، ثم يأخذه من بعده بغض النظر هو ذكر والأنثى، فهمتوا؟ إذا نساوي بين الذكر والأنثى في مسألة ذوي الأرحام مثل الإخوة الأنثى. إذا انتبهوا الآن سنوضحها. في المسألة السادسة إيش فيها؟ عمة شقيقة، وعمة لأب وعمة لأم، كأنه عندنا إيش معنى؟ لا مو عم شقيق، العمة ما جاءت عن طريق العم، جاءت عن طريق الأب. إذن هذول الآن أخوات اثنان، هذه الثلاثة الآن إيش يقرب للأب؟ أخوات الأب. فالآن نتصور أن الميت مات وترك أب، ثم مات الأب وترك ثلاث أخوات، إذن طيب اسمع الأخير الآن الميت مات ترك ثلاث عمات. العمات يرثن عن طريق مين؟ جاءوا عن طريق مين؟ عن طريق الأب. فكأن الأب أخذ التركة ثم ترك ثلاث أخوات، أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم. كيف نرثها الآن؟ الأخت الشقيقة كم ترث؟ النصف، والأخت لأب السدس تكمل الثلثين، والأخت لأم السدس، أخت لأم ما ترث سدس، تأخذ سدس، الأخت لأم تأخذ سدس. طيب تصبح المسألة من ستة، ثلاثة للشقيقة، واحد للتي لأب، واحد للتي لأم. إيش يصير في المسألة؟ رد، نردها إلى خمسة. طيب انتقل الآن المسألة السابعة. عم شقيقة وعم لأب وعمة لأم، نفس القضية. كأن الأب ترك من؟ ترك أخت شقيقة وأخا لأب وأخ، عفوا أخت لأم، من عم لأم. أنا باك تكتب هذا يا أخي، لحظة الآن نعود للمسألة. ارجع المسألة ستة، العمة الشقيقة اكتبوا في الخانة اللي أمامها البيضاء، في الخانة البيضاء، مو في عندكم خانة حليت انت المسألة ولا لا من ستة، لكن اكتبوا في الخانة البيضاء، يعني عندنا خانة بيضاء تساوي الخانة المكتوبة، أليس كذلك؟ هذا عشان نكتب القرابة، فنكتب أمام العمة الشقيقة أخت شين، والعمة لأب أخت باء أو لأب، والعمة لأم أخت لأم. ثم في الخانة الضيقة نكتب ستة ثلاثة واحد واحد، ترد إلى خمسة. فهنا الطريقة. الآن نرجع إلى السابعة، العمة الشقيقة مكتوبة فين هذه؟ في الخانة المظللة اللي تحت المظللة، ولا لا؟ أخت في الخانة التي أمامها البيضاء، لا مش تحت السبعة، الجهة الثانية، الجهة الثانية في الجهة المساوية لها، في خانة مكتوب فيها عمة شقيقة وفي خانة بجوارها تساويها في المقدار. نعم، هنا اكتبوا العمة الشقيقة كأنها بالنسبة للأب ايش تطلع؟ أخت شقيقة، والعم لأب اكتب عندها أخ لأب، والعمة لأم أخت لأم. كيف تورث هؤلاء؟ الأخت الشقيقة كم تستحق؟ هي اكتب نصف. الأخ لأم ايش يكون؟ عاصم. الأخت لأم كم لها؟ سدس. كم صارت المسألة؟ من ستة. وزعها الشقيقة ثلاثة وصاحب السدس واحد واثنين للعاصم. واضح الحل هذا ولا لا؟ انتقل. نعم نعم هي أجل هي لا خطأ مطبعي، لا مو عمة، لا هي بنت عم لأب، بنت عم لأب، بنت عم لأب. انت عم ترث نزلها، نزلت نزلت نعم صرت عاصبة، كانوا عندنا عم لأب أعطيناه هنا، لا أكتب عم لأب، صير عم لأب. نعم نفس الشيء، ما اختلف الحل، الحل هو واحد. هنا طيب انتقل إلى الثامنة، ستة لا اتركها بك، عم لأب صح صحيح. جزاك الله خير يا أيمن. نعم ما يختلف، هو عاصب للأخت الشقيقة، أيوة، واحد للأخ لأم، أيوة، والباقي لبنت العم هذا، ما تختلف. طيب نكمل الثامنة، مات الميت لا احنا قلنا هذا خطأ لك تعدلنا قلنا بنت عم لأب بنت العم من ذوي الأرحام من وارثة ايه لك العم لأب وارث واخونا اين نبهنا جزا الله خير واثابه الله على هذا. نعم ثمانية ترك ثلاث خالات خالة شقيقة وخالة لأب وخالة لأم. الآن الخالات يرثن عن طريق من الأم فالآن كأن الميت مات وترك الأم ثم ماتت الأم وتركت ثلاث أخوات وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم. اكتبوا هذه القرابة أمامها يعني على الجهة اليسار خالة شقيقة على اليسار نكتب إيش أخت شقيقة ثم أخت لأب ثم أخت لأم. كيف ميراث هذه الأشياء؟ الشقيقة الأخت الشقيقة لها النصف في اللحظة والثانية كم لها السدس تكمل الثلثين والأخ والأخت لأم سدس كذلك واحد إذا المسألة من ستة وترد إلى خمسة. انتقلوا المسألة التاسعة مات الميت وترك الثلاث الخالات المعروفات وجد لأم فالآن تخيل كل هؤلاء جاءوا عن طريق من الأم حتى الجد لأم جاء عن طريق الأم إذن كأن الأم ماتت وتركت من اكتب القرابات الله يحفظكم اكتب القرابات فين تكتبها انت الآن في اليسار كلكم اكتب في اليسار. طيب الخالة الشقيقة نكتب عندها أخت شقيقة والخالة لأب أخت لأب والخالة لأم أخت لأم والجد لأم أب بالنسبة لهم أب. فكيف نورث في هذه الحالة الأخت النصف لحظة يا عيني كيف تعطوها النصف وشرط إرثها للنصف الشرط الرابع عدم الأصل الوارث من الذكور في أصل وارث من الذكور ما ترث النصف فنشوف الأخت الأب كذلك لا ترث والأخت الأم أولاد الأم يرثون بشروط عدم الفرع الوارث عدم إيش عدم الفرع الوارث صح لكن عدم إيش الثاني من الذكور من الذكور لأنهم يرثون مع الأم. طيب إذا المسألة هذه ليس فيها إلا عاصب واحد هو الأب فصار المسألة من واحد المسألة من واحد. طيب يا مشايخ المسألة العاشرة العاشرة بنت بنت ايش نكتب امامها بنت بنت اخ شقيق ايش نكتب امامها اخ شقيق بنت اخ لام ايش نكتب امامها اخ لام. طيب البنت كم تستحق النصف النصف طيب والأخ لأم السدس والأخ الشقيق عاصب والأخ لأم إيش له لا ما له سدس ما له سدس في فروات ما يأخذ السدس محجوب الأخ لأم محجوب لما بنت الأخ لأم محجوب. طيب تصبح المسألة من كم من اثنين واحد واحد انتقل إلى مسألة 11 بنت بنت بنت ايه لا ثلاث يعني بنت نازلة ثلاث مستويات لا لحظة لا لا تحبوها هذه توقف الآن بنت بنت بنت لا تحبوها اللي بعدها بنت بنت الآن السنتين. طيب نقول في الأولى اللي هي بنت بنت بنت نزلت مين نقول بنت. طيب بنت البنت الآن حصل مزاحمة بينهم لأن الاثنين هذول جاءوا من طريق واحد فإن جاءوا من طريق واحد يبقى حنون في بعضهم أيوة فننزل بنت البنت منزلت البنت وننزل بنت بنت البنت النازلة منزلت أمها فإذا من التي ترث منهما ها الثانية ايوه الثانية هي إذا أكتب أكتب أمام أسمع أكتب أمام بنت بنت بنت بنت الأولى أكتب أمام بنت بنت وأكتب أمام بنت بنت الثانية بنت فقط كأن عندك بنت وبنت بنت ثم بنت عم كم لها بنت العم إيش تعتبر عم أكتب عندها عم إذا المسألة من كم من اثنين واحد واحد طيب انتقل إلى الثانية عشر ابن ابن خال عن طريق الأم إذا هو أم حطه وبنت بنت عن طريق مين البنت أصبحت المسألة أم وبنت كم للأم ابن ابن خال قربوه مزلوا الآن هو جاي عن طريق مين عن طريق مين الأم لا ابن ابن خال هذا يجي عن طريق الخال والخال جاي عن طريق مين الأم إذا أم اكتب مكانه أم إذا هو أم الآن إيه ابن خال ابن خال الخال الخال يرث عن طريق مين الأم فكل من جاء من طرفه أم إيه إيه ابن نقرب أكثر المهم لا يكون في واحد ثاني معاه في نفس الدرجة أو في نفس في نفس الجهة يعني لو كان هذا ابن ابن خال لو وجد ابن خال سيسقط هذا سيكون ابن الخال هو أولى طيب الآن المسألة أصبحت أم وبنت كم للأم الثلث وكم للنصف أصبحت المسألة من ستة كم واحد وثلاثة ثم ترد إلى أربعة ترد إلى أربعة فهمنا الآن قاعدة حل ذوي الأرحام الآن اتجهوا بنا إلى الكتاب حتى نقرأ ما فيه فين القارئ من يقرأ كيف الشيخ صدق الحمد لله صحيح مر عليهم مرة ثانية يقولوا كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا الظاهر كثرة المسائل تنسي بعضها بعضا أنا حقيقة فعلا يعني خشيت الآن إنه أخشى الآن على بعضكم إن يتلخبط ما عنده من الله فصرت الآن يهمني أن يبقى البناء الهيكل الأساسي لا في يعني في بعض الشبابيك في بعض الشبابيك وفيه ها فأنا أخشى أن نهد البناء يروح يميل على الجنب يعني يكون الأساس ليس بقوي فإذا وضعنا شبابيك ثقيلة وبيبان ثقيلة وكذا ما يتحمل البناء ينهار فأحسن نحافظ على الكيان وهذا الأمر بيدكم أنتم يعني لو أنكم تحلوا زمالين كثيرة يمكن بعد ذلك يمكن بعد ذلك نلتقي مثلا ثلاثة لقاءات مراجعة للمواريث وعندنا إن شاء الله دورة قادمة إذا شاء المولى اتفقنا على دورة قادمة ما اتفقنا على هذا لا لا اتفقنا على جليل الطالب في بداية منار السبيت هو منار السبيت شرح لجليل الطالب منار السبيل ايه احضروا منار السبيل من الان احضروا منار السبيل واشتروه خلاص اقتنوا حتى نخفف على الاخوان يعني ميزانيات الدورات نرفق بهم فنحن ناخذ الكتاب نحضره نحن ها وجزاهم الله خير عنا الله يجزاهم عنا كل خير الله يجزاهم عنا كل خير يعني قاموا بدوره بجهد كبير ما شاء الله نجعله في ميزان حسنات الجميع وأنتم أيضا يعني لكم أيضا دور كبير جزاكم الله خير على هذا الصبر وعلى هذا الجلد وعلى هذا الخير الذي أنتم فيه يعني غيركم في نجهة وفي تمشي وفي رحلة وفي كذا يعني من مباح وغير مباح لكن فالحمد لله أحمد الله أنتم عن هذه النعمة هذا فضل الله علينا جميعا ترى الإنسان إذا وفق للخير لا يعجب بنفسه بل العكس يفرح بهذا الفضل والخير الله سبحانه وتعالى إذا اختصك إنسان إذا اختصه الله بمال يفرح بهذا فكيف إذا اختصر الله بالعلم، إذا اختصر الله بالخير، إذا اختصر الله بالعمل الصالح يفرح بهذا؟ فعندنا أن نفرح بهذا ونتواضع وننكسر ونخاف أن الله سبحانه يسلبنا هذه النعمة، فلا نعجب بأنفسنا ولا نغتر بها، ونسأل الإخلاص سبحانه وتعالى بذلك. فالشاهد أيها الأحباب اللي جاب الموضوع هذا ما هو الله أعلم، نجل هذا إلى أن تفوت. لكن الكلام على الدورات القادمة، نحن اتفقنا أنه الدورة القادمة وهي نار السبيل يصير مركز على قراءة الفقه ومعرفة الأدلة والتعليلات. والدليل سهل ترى، معرفة الدليل سهل، خذ أي كتاب في الفقه، إذا كنت يعني لو أخذت كتاب في مثل السلسبيل ولا غير ما يذكر الأدلة سهل، لكن الإشكال يكون فين؟ إشكال في التعليلات، التعليلات هي التي تحتاج إلى ذهن وتحتاج إلى تركيز وانتباه. فيصير القراءة الثانية للفقه القادم إن شاء الله في منار السبيل مركز فيها على دليل المسألة وتعليلها. نعم، وهذا هو الفقه الحقيقة، معرفة الحكم وطريقة استنباطه. وهذا لا يعني الاجتهاد، انتبهوا بدري على الاجتهاد، بل أنا أقول أن الإخلاص يحمل الإنسان على أن لا يلجأ للاجتهاد. لماذا؟ لأن مسألة الاجتهاد والفتوى يا إخواني كان أهل العلم يتدافعونها، ما أحد يبغاها، ما أحد يفرح بها. فنعود مرة ثانية ونقول السؤال الثاني سيكون إن شاء الله في الدليل، في دليل الطالب، وهذا سيكون من خلال دورات. سنحتاج كم دورة؟ احنا الآن اتفقنا على 4 دورات، دورتان في الفصل الأول، الدورة الأولى تكون في أول الفصل الأول والثانية تكون قبل نهايته الفصل الدراسي، الثالثة والرابعة كذلك في الفصل الثاني، يعني في أول الفصل الثاني وفي نهايته. إذا استطعنا أن ننتهي من الدليل في 3 دورات فهذا فضل من الله سبحانه، وما استطعنا احنا عندنا 4 دورات، والخامسة تكون في مثل هذا الوقت، يعني في أول أسبوعين في الجزء. نمشي بهذه الطريقة، دورتان في الفصل الأول ودورتان في الفصل الثاني ودورة في بداية الإجازة، ثم نذهب إلى الإجازة. الدورة 2 أسبوع، 5 أيام 5 أيام، والوقت عادة إذا كان المغرب مبكر يعني الساعة 6 نبدأ من المغرب، لما يكون عيشة بدري نبدأ من المغرب ننتهي 8:30 تسعة بحسب ضغط، وعادة في البداية نضغط قليل في الأخير نختصر في الزمن. وإذا تأخر المغرب مثل الآن مبكر، بس ما نبكر 5:30، يعني خليها 6، يكون في دوام ويكون في مدارس وكذا. فهذا الاتفاق. إذا انتهينا من الدليل، هناك فكرة أن نأخذ دورة في علوم الآلة، يعني نمر على علوم الآلة كلها، وهذا مهم لطالب العلم. علوم الآلة تعني 3 أو 6 علوم، 3 علوم تعتني باللغة وهي النحو، فنأخذ متن مختصر صغير في النحو، والصرف متن صغير في الصرف، والبلاغة متن صغير في البلاغة. هذه علوم مهمة لطالب العلم الذي يريد أن يتمكن، يكون متمكن. ثم 3 علوم أخرى وهي أصول التفسير وأصول الحديث المصطلح وأصول الفقه، 3 دورات أخرى. أتوقع أن هذه الدورات كم دورة؟ 6 العلوم، يعني كل علم نأخذ 1 أسبوع ما عدا النحو يحتاج إلى 2 أسبوعين، وأصول الفقه قد يحتاج إلى 2 أسبوعين. إذن 6 هذه ستكون 6، يزيد فيها 2 في رعول يصير 8، لا تعول المسألة إلى 8، يعني الأصل 6 دورات لكن تحتاج 8 أسابيع، فأصل المسألة من 6 تعود إلى 8، هذا هو. وإذا استطعنا أن نجعلها في 6 هذا أفضل، على أن كل هذا الكلام على حساب قراءة الكتاب. اتفقنا على هذا، ما رأيكم؟ يعني إذا أردتم وافقتم على هذا خلاص نهيئ نفسنا لهذا. طيب، ها؟ والله أنا اقترحت هذا على الإخوان، قلت ليش ما يكون درس أسبوعي مثلا كل سبت، يكون الدرس هذا طويل مش ساعة واحدة، لقاء طويل مثلا من بعد العصر أو العصر بعيد، نقول مثلا من الساعة 3 ساعات على المهم، ضعوها حيث شئتم. لكن لما استشرنا الإخوان على هذا وسألنا في الاستبيان وجدنا 90% تقريبا ما يفضلون، يفضلون دورة مكثفة حتى إيش على العموم. أنا عن نفسي ما عندي مانع من هذا وذاك من إقامة الاثنين، إذا وجدت مجموعة ترغب في درس أسبوعي وتواجب عليه مجموعة كافية عليكم واحد والاثنين، لكن في عدد النفاط. لا يعني أي عدد معقول والله. نشوف لو طالب واحد ما عندي مانع، أنا ما عندي مانع، لو طالب واحد ما هي مشكلة، لكن أفضل إنه لو كان في عدد فممكن دورة يكون درس أسبوعي طويل، وسيكون في منهج آخر غير منهج الدورة حتى لا تتأخر، يعني هذا المقصود. ترى الآن بنظام الدورة هذه اللي ذكرناها احنا كم اسبوع سيكون عندنا في الفصل؟ اربع دورات، اربع اسابيع، يعني اسبوعين ثم نقف ونرتاح ثلاثة اسابيع، ثم نعود اسبوعين ثم تشرع في الاختبارات ونحنها. على العموم اذا وجد هذا مسألة الدرس الاسبوعي فلا حرج عندي ولا مانع ولا شيء، يسرني قرة عيني، هذا ما عندي مشكلة. من يرغب في درس اسبوعي؟ إخواني هذا في الاستجانة الأولى ما كان النتيجة هذه. نجمع، نحاول نجمع، نحتاج نوع منهج لا يتعارض، يعني إما نبدأ مثلا في كتاب في الحديث، لأن هذا العلم الثاني اللي أفكر فيه، إذا درسنا الفقه ندرس معه الحديث حتى، يعني كتاب مثلا مثل عمدة الأحكام ثم بلوغ المرام، على الأقل هذين الكتابين يكونوا يعني يكونان جامعان في الدرس الأسبوعي. هذا تعليل. طيب تبعوني نفكر يعني. على العموم نفكر، اسمع نفكر أرقام جوالاتكم، جاءتكم رسائل على الجوال؟ كلكم بلغ بالجوال بالدورة؟ طيب ما بلغت بالجوال، طيب هل معنى هذا أنكم ما سجلتوا رقم الجوال عند الأخوان؟ سجلتوا في أي دورة؟ لحظة، في أي دورة؟ لا هذه إيه؟ إذا هذا فين الشيخ؟ طيب الإخوان جزاهم الله خير هنا يأخذون أرقام الجوالات ويرسلون إخبار بالدورات، فأنا أنصح الآن أي واحد موجود يسجل رقم جواله ويعطيه. فين أخونا الشيخ محمد يوسف؟ ها تأخذ الأرقام الجوالات؟ كيف سجلت الآن جميعكم؟ سجل خلاص في البطاقات. جزاكم الله خير. إذا نراسل إن شاء الله بالجوال، في إرسال بالجوال بعد ما نستخدم يعني الأذونات والتصاريح. طيب يا مشايخ نعود للكتاب، لازم الكتاب، وقت بقي ما بقي يوم بدنا إنهاء الكتاب. ها مشايخ ما نكمل اليوم مراجعة، لا تؤجل عمل يوم الغد. هاي اقرأ يا شيخ، فين قارئ؟ في أحد يقرأ عنه شيخ؟ تفضل واحد فيكم. طيب أنا أقرأ باب التصحيح والمناسخات. ها شيخ ماشي تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات. إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم إن دور سهامهم أو وفقه. هذا التصحيح اللي هو تصحيح المسائل، قلنا بتصحيح المسائل ناخذ الرؤوس إن تباينت مع السهام، ناخذ الوفق إن توافقت مع السهام، ونضربه في أصل المسألة. قال إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم إن داين سهامهم، عدد مين؟ عدد الرؤوس، أو وفقه يعني وفق الرؤوس إن وافقه بجزء كثلث ونحوه، يعني قبل القسمة على ثلاثة وقسم قبل القسمة على أربعة يكون كربع مثلا، ونحوه في أصل المسألة وعولها إن عالت. فما بلغ يعني نضرب إذن الرؤوس في أصل المسألة، لو كان مثلا فيها عول نضربه في العول مثلا، لو فيها رد نضربه في رد مثلا. فما بلغ صحت منه ايش يقول؟ تفضل الشيخ. ويصير ويصير للواحد مما كان لجماعته او يبشرها عند التباين، ويصير للواحد مما كان لجماعته عند التباين او وفقه او وفقه او وفقه يعني عند التواصل. فصل. هذا كلام واضح؟ واضح. سيكون يعني اذا كان ما كان لجماعته بعد التصحيح، لو كان المجموعة كلهم لهم اثنين بعد التصحيح يصبح للواحد اثنين، لو كان المجموعة معنا سيصبح لكل واحد سبعة، ولو كان توافق رؤوسهم بعد وفق الرؤوس ثلاثة. نعم. فصل. إذا ما تسافر وفق السهام مثلا ثلاثة أو اثنين سيكون لكل واحد ثلاثة أو اثنين، هذا هو معنى أكمل شيء. قال فصل. اكتب في المناسخات، ثم افتح قوس واكتب يعني تعريف المناسخة: موت ثان فأكثر من ورثة الأول قبل قسمة التركة. موت ثان فأكثر يعني الثاني فأكثر من ورثة الأول قبل قسمة التركة. الآن قال المصنف: إذا مات شخص اكتب عنوان جانبي الحالة الأولى، لأن في المناسخات مر معنا أنها كم حالة؟ ثلاث حالات. إذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته، فإن ورثوه كالأول كإخوة فاقسمها على من بقي. هذه الحالة الأولى، خلاص اكتب سوي خط اثنين من الحالة الأولى. ما بعده اكتب عنوان جانبي الحالة الثانية: وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره كإخوة لهم بنين، يعني كل أخ له أبناء، فصحح الأولى واقسم سهم كل ميت على مسألته، وصحح المنكسر كما سبق. لن نقول أن المثل الثانية طريقته هي تصحيح الانكسار. إذا رجعت إلى المسائل اللي حليناها ستتضح لكم. اكتب بعد ذلك عنوان جانبي الحالة الثالثة: وإن الورث الثاني كالأول صححت الأولى. إذا كان الورث الثاني لا يرثون كالأول صححت الأولى وقسمت أسهم الثاني على ورثته، فإن انقسمت صحت من أصلها، وإن لم تنقسم ضربت كل الثانية أو وفقها يعني وفق الثانية أو وفقها للسهام في الأولى. سنأخذ كامل الثاني ونضربه في الأولى، ونأخذ كامل السهام ونضربه في الثانية. قال: ومن له شيء منها اكتب أي من الأولى فاضربه فيما ضربته فيها. دائما كذا، دائما إذا ضربنا المسألة رأس المسألة وأصل المسألة في رقم ما يصلح نضربه في أصل المسألة ونترك الباقي. ليش؟ ما يصير توازن، يصير أصل المسألة رقم والسهام رقم آخر، ما لا بد تكون نفس الرقم. قال: ومن له شيء منها من الأولى فاضربه فيما ضربته فيها، ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت أو وفقه فهو له. قال: وتعمل في الثالث فأكثر عملك في الثاني مع الأول. فصلا. اكتب في قسمة التركات: إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء فله من التركة كنسبته، يعني واحد له النصف إذا نعطيه نصف المال، واحد له الربع نعطيه ربع المال، وهكذا. اكتب عنوان جانبي طريقة النسبة، هذه طريقة تسمى طريقة النسبة. وهناك طرق أخرى منها طريقة القباروت، لكن مصنف ما جابها والحمد لله، لو جابها كان احتجنا درس آخر. القراريط القراط. قال: باب ذوي الأرحام. اكتب عن تعريف لها. كل قرابة ليس بذي فرض ولا تعصيب، هذا الذي نسميه ذوي الأرحام. كل قريب ليس بذي فرض، ليس من أصحاب الخروج ولا من العصبة، فهذا هو من ذوي الأرحام. قال يرثون بالتنزيل. ما معنى بالتنزيل؟ يعني بمنزلة من أدلوا به من الورثة. الذكر والأنثى سواء، انتبهوا الآن. قال فولد البنات، ولد البنات يعني ايش؟ يعني ابن بنت او بنت بنت، ينزل منزلة مين؟ البنت. وولد بنات البنين، ينزل منزلة مين؟ بنت الابن، بنات البنين. اكمل يا شيخ. وولد اكمل. وولد الاخوات كامهاتهم، يعني ولد الاخت يكون ينزل منزلة مين؟ الاخت. اكمل. وبنات الاخوة والاعمال لابوين، واحدة. وبنات الإخوة ينزلون منزلة الإخوة، والأعمام يعني وبنات الأعمام ينزلون منزلة الأعمام، نعم، سواء كانوا أعمام لأبوين أو لأب. طيب وبنات بنيه، ابن العم بنته تنزل منزلة ابن العم، وهكذا. قال وبنات بنيه أكمل. وولد الإخوة لأم كآبائهم، الإخوة لهم يرثون بالفرض، لكن أولادهم تذكرون هذا ولا ما يرثون بالفرض، فينزلون منزلة الإخوة الأم. والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم، هذا مر معنا ينزلون منزلة الأم. والعمات والعم لأم كالأب، ينزلون منزلة الأب، ينزلون عن طريق الأب. وكل جدة أدلت بأب بين أمين هي إحداهما كأم أبي أم، أو بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد. أم أبي الجد، إحنا مر معنا الجدات ثلاثة، أعلى جدة ثالث من هي أم أبي الأب، لكن أم أبو أبو الأب لا. فيقول هذه البعيدة المحجوبة اللي هي محجوبة هي غير وارثة أصلا، ورثها ميراث ذوي الأرحام. طيب أكمل. وأبو أم أبي، نعم، وأبو أم وأخواهما وأختاهما بمنزلتهم، نعم، فيجعل حق كل وارث لمن أدلى به، نعم، فإن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده فنصيبه لهم فضل وبنت لهم، يعني بالسوية، نعم، فضل وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى، لهذه حق أمها وللأولين حق أمهما. فهمت المسألة؟ يقول أسمع، أختين، هذه الأخت عندها بنتين وهذه الأخت عندها بنت، كيف نورث؟ ثلاثة ورثة صار، كيف نورثهم؟ نعطي النصف لبنت هذه والنصف للبنتين الذين منها، لأننا إحنا الآن نزول منزلة من أدلوا به. فنقول إحنا عندنا في هذه المسألة أختين، الأولى لها بنت والثانية لها بنتين، كم نعتبر وارث؟ نقول المسألة كان فيها أختين بس، هذه تأخذ النصف وهذه تأخذ النصف، ثم نصف الثانية يذهب لأولادها. هب أن عندها بنتين فبينهما بالسوية، عندها ابن وبنت بينهما بالسوية. هي أكمل يا شيخ. وإن اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه كميت اختسموا إرثهم. نعم. فإن خلف الآن مثال هذا، قال فإن خلف ثلاث خالات متفرقات، يعني متفرقات يعني إيش؟ يعني شقيقة والأم والأب، وثلاث عمات متفرقات فالثلث للخالات أخماسا والثلثان للعمات أخماسا، وتصح من 15، وفي ثلاثة أخوال متفرقين من الأم السدس والباقي، يعني الخال لأم كأنه أخ لأم بالنسبة للأم، نعم، والباقي لذي الأبوين. مرت معنا مثل هذه المجات، إذا ترك ثلاث أخوال، خال شقيق كأنه إيش؟ أخ شقيق، وخال لأب أخ لأب، وخال لأم أخ لأم. كيف الإرث يكون؟ الأخ لأم سدس، والأخ الشقيق ولأب هذا العصبة، سنعطي من الأخ الشقيق اللي هو الخال الشقيق، سيحجب الثاني، فتصبح المسألة من كم؟ ليش ثلاثة؟ بين الثلاثة من ستة، ايه من ستة يا محمد. ف فإن كان معهم أبو أم أسقطهم. هذه مرت معنا لما يجد أبو الأم يسقط البقية لأنه كأنني ترك أبا وإخوان وإخوة فيحجبهم. نعم. وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين المال التي للأبوين. ليش ثلاث بنات عمومة؟ يعني بنت عم شقيق وبنت عم لأب وبنت عم ليش لأم بنات عمومة. فكأنه إيش الآن يصير قرابة؟ كأنه يصير بنت عم شقيق كأنه عم شقيق والثاني عم لأب والثالث عم لأم. العم لأم يرث ما يرث. طيب والعم الشقيق والعم لأب كلاهما عاصب فمن هو أولى؟ الشقيق. إذا الثلاثة كلها تذهب لمن؟ لواحد فيهم. أكمل يا شقيق. وإن أجلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم فما صار لكل واحد أخذه المدلي به وإن سقط بعضهم ببعض عملت به. نعم. والجهات قبوة وعمومة وبنوة. انتبهوا الجهات في ذوي الأرحام ثلاثة فقط قبوة وعمومة وبنوة. معناه إيش؟ كأننا نحل ثلاث مسائل. كل الورث اللي جاء من جهة الأب هؤلاء يتفاضلون فيما بينهم والورث اللي جاء من جهة الأم يتفاضلون فيما بينهم والورث اللي جاء من جهة الابن يتفاضلون فيما بينهم. فهمتوا؟ وما يؤثر هذا على هذا ما له علاقة. فلو كان مثلا في المسألة بنت بنت وبنت بنت بنت واضح نقول هذه بنت وأسقطنا البعدة ونجي مثلا في جهة الأبوة فنقول عمة مثلا أو بنت عم فكذلك هذه جهة واحدة فنفاضل بينها عمة وبنت عم. إيش يطلع هذه العمة كأنها مين؟ كأنها أب وبنت العم كأنها عم فيتفاضل هنا بينهم. فهمت يا عريف؟ وهكذا من جهة الأمومة مثلا خال وبنت خال فنقول الخال أم أقرب لأن كان الأم تركت أخا وتركت ابن أخ. واضح يا شيخ؟ هيئة يا شيخ. باب ميراث الحمل والخلف المسكن. نعم. من خلف ورثة فيه حمل فطلب القسمة وقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين فإذا ولد أخذ حقه وما بقي فهو لمستحقه ومن لا يحجبه يأخذ إرثه كالجدة. نعم يأخذ إرثه كالجدة. الآن الحمل تذكرون أولا كم حالة سنجعل للحمل؟ ها؟ ما هي الستة؟ لا لا أول شيء وفاة ذكر هي شوفوا وفاة حالة والحياة كم؟ خمس حالة معنا ستة. وفاة اثنين ذكر أنثى ذكرين أنثيين ذكر أنثى. ثم الورثة نفسهم كيف نعطيهم؟ نعطيهم دائما الأحوط الأقل واللي ما يتغير إرثه نعطيه إرثه كامل والذي ينحجب في بعض الحالات نمنعه احتياطا إلى أن يظهر حال. أكمل يا شيخ. ومن ينقصه سوى من اليقين. نعم. ومن يعطيه اليقين الأكيد. نعم. ومن سقط به لم يعط شيئا ويرث ويورث إن استهل صارخا. هذه أحكام فقهية الآن. يقول متى يورث الحمل؟ يعني يقول إن يطلع ميت أو يكون حي. إن كان حي خمس حالات. كيف يطلع ميت؟ يقول ويرث ويورث إن استهل صارخا. استهل يعني ولد وخرج كاملا وصرخ معناه حي. لو مات بعد ما صرخ معناته مات بعد حياة. يقول إن استهل صارخا واحد أو عطس أو عطس اثنين أو بكى ثلاثة. طيب بكى يعني إيش؟ من صرخ البكاء أقل من الصرخ. أو رضع أو تنفس رقموها أو تنفس وطال زمن التنفس. أما إذا خرج تنفس قليلا ومات معناه أنه جالس يحتضر في احتضار. أو وجد دليل حياته غير حركة واختلاج غير حركة قصيرة يعني واختلاج يعني اضطراب. أما إن ولد واضطرب قليل ومات فهذا مهد للحياة. أكبر. وإن ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج لم يرث. ليش لم يرث؟ يقول إذا خرج بعض الولد ما خرج كامل ما يعرف، لازم يخرج كامل وتثبت حياته بعد خروجه كاملا أكمل. وإن جهر المستهل من التوأمين واختلف إنسهما يعين بقرعة. والخمسة المشكلة، يعني إذا جهر المستهل توأمين خرجوا اثنين، واحد فيهم صرخ والثاني ما صرخ، مات ما عرفنا أيهما، ثم مات الثاني، الفرق بينهم إيش؟ أن من استهل صارخا سيرث ثم نصيبه لورثته، وأما من خرج ميتا فهذا غير وارث أصلا، كيف نعين الوارث منهم من غيره؟ يقول بالقرعة. ثم قال الخنثى اكتب بجوارها عنوان الخنثى المشكل. الآن انتقل إلى ميراث الخنثى المشكل. إيش قال؟ يرث والخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. هذا يا إخوان إذا كان إيش؟ إذا كان لا يرجع انكشافه. نعم، إذا لم يرجع انكشافه. طيب نكتب هذا العنوان، نكتب هذا الكلام، إذا لم يرجع انكشافه نكتب اكتب عندها، أي إذا لم يرجع انكشافه. طيب وإذا أرجع انكشافه كيف نوريثه؟ الأقل اليقل. إذا نكتب عندها وإن رجع انكشافه، نعم، يعطى الأقل أو اليقين، يعامل هو والورثة باليقين، عومل مع الورثة أو عومل والورثة يعني بقية الورثة باليقين أو بالأقل. معلش احنا نكتب عبارات قليلة لأن المكان ما يتسع. أكمل يا شيخ. باب الميراث المفقود. طيب مر معنا المفقود، وتذكرون المفقود كيف نورثه؟ كم احتمال يحتمل؟ حياة أو موت فقط. نطلع جامع ثم جزء سهم. أكمل. من خفي خبره بأسر أو سفر. أسر هذا واحد، أو سفر حالة ثانية. نعم. غالبه السلامة كتجارة انتظر به تمام 90 سنة من ذيله. نعم. وإن كان غالبه الهلاك كمن غرق في مركب فسلم قوم دون قوم. نعم. أو فقد من بين أهله. فقد من بين أهله هذا ظاهره الهلاك مش السلامة، مثل الذي يخرج للصلاة ثم يرجع، يخرج للصلاة 3 أيام ما عاد يرجع، إيش معنى هذا؟ كيف مات؟ أو يخرج إلى السوق يشتري وما يرجع، أو يخرج إلى الدوام ثم ما يرجع، هذا معناه أنه حصل له حادث وهلك. نعم. أو في مفاجة مهلكة انتظر به تمام 4 سنين منذ فقد ثم يقسم ماله فيهما. نعم. فإن مات مورثه في مدة التربص أخذ كل وارث إذن اليقين ووقف ما بقي، فإن قدم أخذ نصيبه. نصيبه الموقوف. نعم. وإن لم يأتي فحكمه حكم ماله، يعني يقسم على تركته. نعم. ولباقي الورثة أن يختلفوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسموه. يقول يجوز في مسألة الموقوف، يقول يجوز للورثة أن يصطلحوا بينهم، ما ينتظروا، يصطلحوا بينهم فيما زاد على حق المفقود، يجعل حق المفقود احتياط يتركوه، والباقي يصطلحون بينهم، لو شاءوا يقول جاز لهم ذلك. ليش؟ لأن الحق لا يتعداهم. أكمل يا شيخ. باب الميراث الغرق. إذا مات متوارثان كأخوين لأب بهدم أو غرق أو غربة أو نار، وجهر السابق بالموت ولم يختلفوا فيه، ورث كل واحد من الآخر من كلاد ماله. من كلاد يعني قديم ماله لا طريفه. ولاحظ الشروط اللي ذكرها المصنف، الشروط إذا مات معا في وقت واحد الغرق ما في توارث، إذا اختلفوا كل واحد يدعي، كل ورثة كل واحد يدعي انهم مورثهم مات الاول، ما يتورثون. لكن اذا جهل الحال وما حصل خلاف فعند ذلك نورث هذا من هذا وهذا من ذاك، لكن كل واحد يرث من الثاني المال القديم وليس ما دخل عليه بالموت. نعم. دون ما ورثه منه دفعا للدور. دفعا للدور، ايش الدور؟ يعني الان الاول سيرث من الثاني قديمهم، ثم سيرث الثاني من الأول قديمه، ولكن ما يرث الجديد، لأن يعني كل واحد سيأخذ تركة الأول، سيأخذ جزء من تركة الأول. هل ترجع ما أخذه من الأول؟ يرجع من الأول